أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات الكونية في كتاب الله، وبدأنا في الحلقة الماضية بصورة البقرة، والصورة هذه تقارن في مطلعها بين المؤمنين والكافرين، بين المستقيمين على عهد الله والمشركين بالله سبحانه وتعالى والمنافقين. وهذه المقارنة حقيقة من حقائق هذا الوجود. فالبشرية عبر تاريخها الطويل انقسمت بين إيمان وشرك، أو إيمان وكفر، توحيد وشرك، استقامة على منهج الله وخروج على منهج الله. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم تنتقل الآيات للمقارنة بهذه الصورة الوضاءة الجميلة الرائعة لتصف حال المشركين وحال الكفار وحال المنافقين. فيقول ربنا تبارك وتعالى، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الشخص الذي باع نفسه للشيطان وصد قلبه عن الإيمان لا يمكن أن يسمع مهما أقمت له الدليل ومهما وضحت له الحجة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هؤلاء هم المنافقون. ثم تأتي الآية القرآنية الكريمة في وصفهم، يقول رب العالمين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وتستمر الآيات في وصف هؤلاء المنافقين، فيقول ربنا تبارك وتعالى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. كلام عجيب، يعني الآية تأتي في مقام التشبيه أو مقام ضرب المثل أو مقام إيراد الحكمة أو الدرس أو العبرة، ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. القرآن يفرق دائما بين الضياء والنور، وهما أمران مختلفان تماما. الضياء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنطلق من عملية احتراق، إما احتراق الوقود، الخشب، الفحم، النفط، الغاز، أو التفاعل النووي في داخل النجوم كالشمس، الذي ينتج موجات هائلة، موجات كهرومغناطيسية لا نرى أغلبها، ومن ضمنها حزمة صغيرة للغاية تعرف باسم حزمة الضوء المرئي. الضوء المرئي حينما يسقط على الأجسام المعتمة ينعكس نورا، تختلط هذه الموجات مع بعضها البعض فيعطينا ربنا تبارك وتعالى هذا النور الأبيض الجميل الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار. وهنا لنا وقفة، يعجب الإنسان، هذا الكتاب الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، يفرق بين الضياء والنور، وهما أمران لم يستطع الإنسان أن يصل إلى فهمهما إلا بعد مجاهدة طويلة استغرقت آلافا من العلماء لمئات من السنين حتى تعرف على الفرق بين الضياء والنور. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى، الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هذا التفريق باستمرار في القرآن الكريم يفرق بين الضياء والنور، وهي قضية دقيقة دقة فائقة في الناحية العلمية قد لا يدركها كثير من الناس حتى في زماننا، زمن العلم الذي نعيشه. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أيضا يفرق ربنا تبارك وتعالى دائما بين إيراد الظلمات بالجمع والنور بالإفراد، لأن الأصل في الكون هو الظلام، ففي ظلمة الكون إذا جاء الليل عم الأرض الليل التقت ظلمة الأرض بظلمة الكون. وهناك ظلمات كثيرة، إذا دخل الإنسان غرفة مظلمة وأغلق بابه ظلمة، إذا دخل مغارة ظلمة، إذا وضع في القبر ظلمة. فالظلمات في الكون كثيرة والنور حالة واحدة، حالة واحدة. ولذلك دائما القرآن الكريم يفرد النور ويجمع الظلمات. يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا ومضة علمية رائعة تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. يقول رب العالمين صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يعني يشبه الذي قفل قلبه عن معرفة الهداية الربانية وصم آذانه عن الاستماع إلى صوت الحق. يقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يعني خلاص، يعني أغلق قلبه وأغلق عقله وصم آذانه عن الاستماع إلى صوت الحق فلا يمكن له أن يهتدي. وما أكثر هؤلاء في زماننا، زمن الفتن الذي نعيشه. ثم تنتقل الآيات إلى تشبيه آخر لهؤلاء الكفار والمشركين والمنافقين والمعاندين والمتنطعين والمتكبرين، تصفه بوصف أيضا في غاية الدقة العلمية. يقول ربنا تبارك وتعالى عنهم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. والآية الكريمة تشير إلى ما نعرفه اليوم بالسحب الركامية. علماء المناخ يدركون نوعين من السحب، سحب قريبة من سطح الأرض تعرف باسم السحب الطباقية، وهذه لا يصاحبها رعد ولا برق ولا برد، وسحب ركامية تتم في الطبقات العليا من نطاق المناخ هي التي يصاحبها الرعد والبرق والبرد. يقول هؤلاء المنافقون والمشركون والمتنطعون، يقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء. الصيب والمطر لأنه ينزل إلى الأرض بفعل الجاذبية في خطوط مستقيمة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، تكاثر السحب يحدث ظلمة على الأرض، والرعد والبرق لا يتمان إلا في السحب الركامية التي تحدث هذه الظلمة والتي يصاحبها الرعد والبرق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. تشبيه رائع للذي يصم آذانه عن الاستماع إلى الهداية الربانية ويتكبر على الخضوع لرب العالمين، يصوره كالذي يمر في مرحلة من مراحل هذه الظاهرة الكونية العجيبة، السحب الركامية التي تتجمع على هيئة الجبال فتحدث ظلمة هائلة على سطح الأرض، ويصاحبها من الرعد والبرق والمطر الغزير ما يجعل الإنسان في هذه الحالة في حالة ترقب دائمة وحالة توجس وخيفة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قضية خطف البصر قضية علمية في غاية الدقة، يعني إذا لم يحتط الإنسان في حالات البرق قد يعني يفقد بصره بالكامل. ولذلك يعني يفصل علماء طب العيون هذه القضية ويحذرون الناس من النظر إلى البرق بطريقة مباشرة أو إلى الشمس في وقت الكسوف بغير حماية للبصر، لأن كم الأشعة المنطلق إما من الشمس أو من البرق في ظواهره المتعددة قد يعني يسحب البصر أو يطفئ البصر من العينين بالكامل. فهذه الآيات تأتي في مقام التشبيه، في مقام ضرب المثل، في مقام العبرة، وتبقى من الناحية العلمية صياغة علمية فائقة الدقة، فائقة الكمال، فائقة التمام، لأنها من كلام رب العالمين الذي يعني يدرك طبيعة خلقه إدراكا كاملا ويحيط به إحاطة كاملة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستمر معكم في تفسير الإشارات الكونية في كتاب الله. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.